ولا يرضى لعباده الكفر، ونهى عن ذلك جل وعلا في آي كثيرة من القرآن الكريم. والمسألة الثالثة بين فيها رحمه الله ما يقتضيه التوحيد ويتطلبه من البراءة من المشركين وعدم موالاتهم ووجوب بغضهم ومعاداتهم. فهذه رسالة عظيمة جمع المصنف فيها رحمه الله هذه المسائل الثلاث. بدأها بقوله: اعلم رحمك الله. وإتيانه بإعلم هذا للتنبيه، وعرفنا سابقا أهمية هذه الكلمة وأنه يؤتى بها بين يدي الأمور العظيمة التي يتطلب المقام حسن الانتباه وتمام الإصغاء. وقوله رحمك الله هذا دعاء لقارئ هذا الكتاب بالرحمة، والدعاء بالرحمة إذا أفرد يتناول غفران الذنوب الماضية والتسديد في الأعمال الآتية. قال: اعلم رحمك الله. وهو هنا رحمه الله جمع بين الدلالة إلى الخير والدعاء بالخير، وهذا عمل الناصحين. الناصح يدلك إلى الخير برفق وحلم وحسن بيان، ويدعو لك أيضا بالخير، فهذا من علامات النصح. قال: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة. قوله يجب أي وجوبا عينيا، لأن هذه المسائل الثلاث من الفروض العينية، ليست فرضا كفائيا، وليست من العلم الذي يكفي أن يتعلمه البعض فيغنون بتعلمه الباقين عن تعلمه، بل هو من العلم الذي هو فرض عين على كل مكلف ذكر كان أو أنثى. ولهذا قال: يجب على كل مسلم ومسلمة. تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. تعلم هذه المسائل أي معرفتهن والدراية بهن والوقوف على أدلتهن مع اعتقاد ذلك والإيمان به، مع اعتقاد ذلك والإيمان به. يتعلم هذا الحق في هذه المسائل الثلاث العظيمة ويعتقد ما دلت عليه. قال والعمل بهن. وبهذا يعلم أن المسائل الثلاث التي سيذكرها المصنف رحمه الله كلهن من الأمور العملية، كلهن من الأمور العملية. ولهذا قال: والعمل بهن. والعمل إنما يذكر ويطلب في الأمور العملية التي يطلب من الإنسان فيها عمل. وأمور الإيمان عموما علمية وعملية. العلمية الأمور التي إنما يطلب فيها من العبد العلم والاعتقاد، مثل الإيمان بأسماء الله وصفاته والإيمان بربوبيته سبحانه وتعالى. فتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية هذا من الأمور العلمية، لكن المسائل التي يتحدث عنها المصنف رحمه الله تعالى كلها أمور عملية مطلوب فيها علم، وإضافة إلى العلم عمل، وهذا منطبق على كل مسألة من هذه المسائل الثلاث. أنبه لذلك من أجل أن نلحظ في كل مسألة من المسائل الثلاث الآتية عند المصنف رحمه الله جانب العمل، جانب العمل الذي هو مطلوب في كل مسألة من هذه المسائل الثلاث. قال: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن، والعمل بهن. إذن هذه المسائل الثلاث فيها كلها جانب عملي مطلوب في كل مسألة من هذه المسائل الثلاث. قال: الأولى، أي المسألة الأولى من هذه المسائل الثلاث الواجبة على كل مسلم ومسلمة، أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. أن الله خلقنا ورزقنا، أي تفرد تبارك وتعالى بخلقنا وإيجادنا من العدم، وتفرد تبارك وتعالى برزقنا والإنعام علينا وموالاة المنن والنعم. وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فتفرد بالخلق، أي إيجاد الخلائق من العدم، وتفرد بالإنعام والرزق والمن والعطاء، فلا شريك له في الخلق ولا شريك له في الرزق، بل هو وحده تبارك وتعالى المتفرد بذلك كله. ولم يخلق هذا الخلق ويرزقهم سبحانه وتعالى بأنواع النعم والعطايا والمنن، لم يخلقهم ليبقوا هملا، أي مهملين معطلين من الطاعة والعبادة والذل والخضوع لله تبارك وتعالى. ولهذا قال: ولم يتركنا هملا. ولم يتركنا هملا، أي مهملين دون أن نؤمر أو ننهى. تنزه وتقدس تبارك وتعالى عن ذلك. قال جل وعلا: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي لا يؤمر ولا ينهى. هذا أمر ينزه الرب تبارك وتعالى عنه، فهو خلق الإنسان ومن عليه بأنواع النعم وتفضل عليه بصنوف المنن ليقوم بعبادة الله وطاعة الله والذل له والخضوع بين يديه وتحقيق التوحيد له وإفراده سبحانه وتعالى وحده بالعبادة وطاعته جل وعلا فيما يأمر به. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي لا يؤمر ولا ينهى. فهذا أمر ينزه الله عنه. والكفار زعموا في الله تبارك وتعالى ذلك، زعموا في الله تبارك وتعالى ذلك. ولهذا يوم القيامة إذا دخلوا نار جهنم يقال لهم وهم في النار أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. هذه كلمات يسمعها الكافر وهو في قعر جهنم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. هذا يقال للكافر وهو في نار جهنم. واقرأ السياق قبل هذه الآيات يدلك على ذلك. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. فهذه كلمات تقال للكافر وهو في النار تقريعا له وتوبيخا، لأنه ادعى في الدنيا أنه مخلوق للعبث، ولهذا أمضى دنياه وحياته كلها في اللعب والعبث، لا يعبد الله ولا يذل له ولا يخضع له ولا ينكسر بين يديه، وأمضى حياته كلها في العبث. فيقال له أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أي للعبث. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أي أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لا لحكمة. يحتمل المعنى هذا وهذا، يحتمل المعنى هذا وهذا، والله عز وجل منزه عن أن يكون خلق الخلق عبثا أو لعبا أو باطلا، فهذا كله أمر ينزه الله تبارك وتعالى عنه. ولهذا في آية أخرى قال جل وعلا ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. ظن الذين كفروا أي أن الله خلق الخلق باطلا، أنه خلق الأرض السماوات والأرض باطلا، أو أنه خلقهما لعبا. فقال جل وعلا ذلك ظن الذين كفروا أي هذه عقيدة الكفار، ولهذا يقرعون ويوبخون يوم القيامة ويبكتون، فيسمعون في نار جهنم هذه الكلمات أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. الشاهد أن الله عز وجل منزه عن ذلك، منزه من أن يكون خلق الخلق عبثا أي لا لحكمة، أو خلق الخلق ليعبثوا ويلعبوا ولا يخضعوا لله تبارك وتعالى، فهذا الله جل وعلا منزه عنه. ولهذا قال في الآية التي مرت أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي هذا لا يكون، بل لن يترك، يؤمر وينهى وترسل إليه الرسل، ومن أطاعهم فاز برضا الله تبارك وتعالى وثوابه، ومن عصاهم باء بسخط الله تبارك وتعالى وعقابه. قال ولم يتركنا هملا، ومعنى أنه جل وعلا لم يترك الخلق هملا معنى ذلك أنه خلقهم لغاية، وهذا بينه في قوله سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وليحقق الناس هذه الغاية بعث الرسل وأنزل الكتب، كما قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال جل وعلا: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر، أي الرسل، من بين يديه ومن خلفه، أي قبله وبعده، وقد خلت الرسل من بين النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. هذه مهمة الرسل، وهي الدعوة إلى الغاية التي خلق الخلق لأجلها وأوجدوا لتحقيقها. ولما كانت هذه الغاية يتم معرفة الناس بها وبتفاصيلها وبحقائقها، متوقف على من يبين لهم ذلك ويوضحه، اقتضت حكمة الله أن يختار جل وعز من الناس صفوتهم وخيارهم. الله يجتبي من الملائكة رسلا ومن الناس، فاختار جل وعلا من الناس خيارهم، واجتبى سبحانه وتعالى صفوتهم وجعلهم رسلا مبشرين ومنذرين ودعاة إلى الله سبحانه وتعالى وهداة إلى صراطه المستقيم. فجل وعلا لم يخلق الخلق هملا، بل خلقهم ليعبدوه ويوحدوه جل وعلا ويفردوه بأنواع العبادة. كيف يعبدونه؟ ما تفاصيل العبادة؟ ما أنواع القرب التي يريد جل وعلا عباده أن يقوم بها؟ هل من سبيل إلى معرفة الناس بها بدون الرسل؟ أرسل جل وعلا رسلا يبينون للناس تفاصيل الشرائع وكيف يعبدون الله وكيف يقومون بالتقرب إليه سبحانه وتعالى على الوجه الذي يرضيه. ولهذا لو أخلص إنسان العبادة لله لكنه عبد الله بغير ما شرع، كأن يقول قائل: أنا أريد أن أعبد الله مخلصا له الدين، لكن أنا أخترع عبادات من عندي، لن أفعل العبادات التي أرشد إليها المرسلون، بل سأعبد الله بعبادات من عند نفسي جيدة وحسنة ومفيدة، ولن أعبد الله بالأشياء التي دعا إليها المرسلون، لا يقبل الله منه بل يرد عليه عمله، لأنه سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه وموافقا لشرعه ودينه الذي بعث تبارك وتعالى به رسله. ولهذا اقتضت حكمته سبحانه وتعالى بعث المرسلين، والمرسلون مهمتهم بيان ما أرسلوا به، لا يأتون بشيء من عند أنفسهم، بل يبلغون الناس ما أرسلوا به، وما على الرسول إلا البلاغ، فيأتون بالأوامر والنواهي في حدود ما أمرهم الله سبحانه وتعالى به، لا يزيدون ولا ينقصون، بلغوا البلاغ المبين، وما تركوا خيرا إلا دلوا أممهم عليه، ولا شرا إلا حذروا أممهم منه. فهم رسل الله جل وعلا، والرسول مهمته إبلاغ كلام مرسله. إذن الله جل وعلا لم يخلق الخلق هملا، لاحظ التدرج في البيان، أولا بين أن الله خلقنا ورزقنا، يعني تفرد في ذلك، ثم بين أن خلق الله جل وعلا للإنسان وإيجاده له ليس هملا أو سدا أو باطلا أو عبثا أو لعبا، تنزه الله وتقدس عن ذلك كله. والأمر الثالث هو أن الله جل وعلا أرسل رسلا للعباد يبين لهم الغاية التي خلقوا لأجلها، ويبين لهم وجوب توحيد الله وإفراده بالعبادة، ويبين لهم أنواع العبادة التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى ويفرده سبحانه وتعالى بها. ولهذا يقول: بل أرسل إلينا رسلا، بل أرسل إلينا رسلا، فمن أطاع رسولا فمن أطاعه دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار. هنا الناحية العملية في هذه المسألة، وهي المسألة الأولى طاعة الرسول. ولهذا خلاصة هذه المسألة، خلاصة هذه المسألة ومقصودها طاعة الرسول، خلاصة هذه المسألة طاعة الرسول، لأن الله لم يخلق الخلق هملا ولن يتركهم سدى، بل أرسل إليهم رسلا، بل أرسل إليهم رسلا. فما الواجب على العباد إذا عرفوا أنهم لم يخلقوا هملا، وأنهم خلقوا للعبادة، وأن الله أرسل إليهم رسلا يبين لهم ذلك؟ فما هي مهمة العباد حينئذ؟ طاعة الرسول. إذن فحوى هذه المسألة، وهي المسألة الأولى طاعة الرسول. والله جل وعلا يقول: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. الله جل وعلا أرسل الرسل ليطاعوا فيما يأمرون به، وليكونوا أئمة للناس وقدوة لهم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فالرسل هم الأئمة، وهم الهداة، وهم دعاة الحق والهدى، وهم أنصار دين الله تبارك وتعالى، وهم الذين يبينون للناس شرع الله ودينه. فالسبيل إلى الله ونيل رضاه ودخول جنته لا يكون إلا من طريق المرسلين، لا يكون إلا من طريق المرسلين. ومن طلب رضا الله من غير طريق المرسلين لن يفوز برضا الله، لا يمكن أن يفوز برضا الله تبارك وتعالى إلا من طريق المرسلين. يعرف شرع الله ودينه وماذا يريد سبحانه وتعالى من عباده من طريقهم وبواسطتهم، فيعبد الله جل وعلا على بصيرة وعلى بينة. فالرسل أرسلهم الله تبارك وتعالى ليطاعوا، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. والناس مع الرسل فريقين، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، منهم من هدى الله وهم الذين اتبعوا المرسلين، ومنهم من حقت عليه الضلالة وهم من لم يتبعوا المرسلين. أيا كان كفرهم وأيا كان ضلالهم، من لم يتبعوا المرسلين سواء عنادا أو إباء أو نفاقا أو استكبارا أو غير ذلك، فمن لم ينقد للمرسلين ويتبع ما جاءوا به لا يفوز برضا الله سبحانه وتعالى، لأن رضا الله ودخول جنته له باب واحد وهو اتباع المرسلين. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. سبحان الله، من الذي أبى؟ من الذي يقال تعالى ادخل الجنة يقول لا أنا لا أريد، أنا أريد النار؟ كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. أمر عجيب، أليس كذلك؟ أمر عجيب جدا. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ من يأبى؟ من يقال له ادخل الجنة ويأبى يقول أنا أريد النار؟ قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ لأن هذا أمر عجيب جدا. قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. الأمر واضح، وضحه عليه الصلاة والسلام، قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. إذن من يعصي الرسول عليه الصلاة والسلام معنى ذلك أنه اتخذ قرار، أبى على نفسه أن تدخل الجنة، حرم نفسه من دخول الجنة، لأن الجنة لا تدخل إلا من طريق الرسل، هم الذين يبينون سبيل دخول الجنة ويبينون الأمور التي ينال بها رضا الله ويجتنب بها سخطه سبحانه وتعالى. قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ومن عصاني فقد أبى، يعني أبى على نفسه أن تدخل الجنة. ومعصية الرسول عليه الصلاة والسلام على نوعين: معصية له في أصول الإيمان وأركان الدين، وهذه المعصية ترتب عليها الانتقال من الملة والخروج من الدين، ومعصية للرسول عليه الصلاة والسلام فيما دون ذلك، ومعصية للرسول صلى الله عليه وسلم فيما دون ذلك بارتكاب بعض الكبائر التي هي دون الشرك والكفر بالله، أو ترك بعض الواجبات التي لا يصل الأمر بتركها إلى الكفر بالله تبارك وتعالى، فهذه معصية دون ذلك، وهي أيضا يستحق بها فاعلها النار وسخط الله تبارك وتعالى عليه، لكنه إذا دخل النار يدخلها دخول تطهير وتنقية لا دخول تخليد كما هو حال الكافر. ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.